نعم. فصل. ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، ولأن في الناس من لا يؤدي صدقته أو لا يعلم ما عليه، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة. نعم. والسعاة الذين يبعثون إنما يبعثون لقبض الأموال الظاهرة دون الباطن، هذا الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والماشية. نعم. ومن شرط الساعي أن يكون بالغا عاقلا أمينا، لأن الصبي والمجنون لا قبض لهما، والخائن يذهب بمال الزكاة، ولا يشترط كونه فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر وعمله وكان غنيا، ولأن ما يعطيه. يعني شروط الساعي، يقول من شرط الساعي أن يكون بالغا عاقلا أمينا. لماذا؟ قال لأن غير العاقل الصبي والمجنون لا قبض لهما، فقبضهما لا يصح، ولذلك الصبي والمجنون يقبض لهما من؟ الولي. يقول رحمه أمينا، أمينا ضده الخائن، لأنه لا يؤتمن، لا يؤتمن، لا يؤتمن في مقدار الأخذ، ولا يؤتمن أيضا فيما أخذه. طيب. ويشترط أيضا أن يكون عالما بأحكام الزكاة التي يريد أن يكون عاملا عليها، فإذا كان عاملا أراد أن يكون عاملا على المواشي أو الإبل، من إبل أو بقر أو غنم، لا بد أن يكون عالما بمقادير بالأنصبة ومقاديرها والواجب. إذا بعث عاملا على الثمار والزروع لا بد أن يكون عالما بماذا؟ بالنصاب ومقدار الواجب. وشرط رابع سيأتي إن شاء الله تعالى، الإسلام. الإسلام. بالغا عاقلا أمينا عالما بالأحكام مسلما. نعم. حسن. الخامس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر وعمله وكان غنيا، ولأن ما يعطيه أجرة فأشبه أجرة حملها، ولا كونه حرا، لأن المقصود يحصل منه من غير ضرر فأشبه الحر، ولا فقيها إذا كتب له ما يأخذه حد له أو بعث معه من يعلمه ذلك، لأنه استئجار على استيفاء حق فلم يشترط له الفقه كاستيفاء الدين. طيب. وقوله رحمه ولا فقيها، لا يشترط يكون عنده فقه، علم بالفقه، لكن علمه بما يتعلق بعمله هذا الأمر لا بد منه، لأنه إذا لم يكن عالما بهذا الأمر فإنه سيخل به، سيخل به شاء أم أبى. نعم. وذكرنا نقول لا بد من كونه إيش، عالما أو فقيها بماذا، بما يتعلق بعمله، بعمله. أما أن يكون فقيها يعني عنده علم بأحكام مثلا الصيام، أحكام الحج، هذا ليس شرطا. قال أبو الخطاب وفي إسلامه روايتان، إحداهما لا يشترط لذلك، ولأنه قد تعرف منه الأمانة بالتجربة، بدليل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، والأخرى هو شرط، لأن الكفر. وهذه أصح، هذه الرواية أصح، أن إسلامه شرط. لماذا نقول؟ لأن هذه وظيفة دينية، والوظيفة الدينية لا يجوز أن تناط بغير المسلم، يعني إذا كان يشترط العدالة في الإسلام، إذا كان يشترط في المسلم أن يكون عدلا، فاشتراط أو تولية الكافر من باب أولى. وأما الآية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، فليست فيها دليل، من أهل الكتاب، من أهل الكتاب يعني ومنهم من لا تأمنه، لأن الكفر ينافي الأمانة. وقد قال عمر رضي الله عنه لا تأمنوهم وقد لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى. قال أصحابنا ويجوز أن يكون من ذوي القربى، لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة الحمل، وظاهر من ذوي القربى يعني من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، لأن ما يأخذه ليس زكاة حتى يقال لا تحل له لأنه من ذوي القرابة، وإنما ما يأخذه إيش؟ أجرة. لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة الحمل، وظاهر الخبر يمنع ذلك، فإن الفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو بعثتنا لهذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فأبى أن يبعثهما وقال إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. الحديث ليس في دلالة، بل ظاهره أن ما يأخذانه العباس الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة أن ما يأخذانه حينما قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد أنه من الزكاة، أنه من الزكاة يكون عمالة، لكن هذه الذي ذكر المؤلف أجرة. فقوله في الحديث فإن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو بعثتنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس، يعني على أنهم يأخذان صدقة عمالة من العاملين، ولهذا بدليل قوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وفرق بين الصدقة والأجرة، وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الزكاة ولو كانوا فقراء، ولو كان ما يجوز دفع الزكاة إلى على النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز، فأبى أن يبعثهم. لا يا شيخ، أولا ويجوز أن يكون ذوي القربى. نعم، لأن ما يأخذه أجرة، لكن ما هو ظاهر الخبر يمنع ذلك، يعني يمنع حتى الأجرة، فيقال الخبر ظاهره في الصدقة بدليل أنه أبى أن يبعثهما وقال إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، يأخذ أجرة لا على أن ما يأخذه من الزكاة، إذا أخذه على أن أجرة استؤجرت لا بأس. وإذا كان السائي يبعث لأخذ العشر بعث في وقت إخراجه، وإن بعث لقبض غيره بعث في أول المحرم لأنه أول السنة. فصل، وإذا كان الساعي يبعث لأخذ العشر يعني أو نص العشر، والمراد لأخذ زكاة الثمار والزروع من وقت الجذاف والحصاد، إذا كان الساعي يبعث لأخذ العشر يعني أو نصفه، والمراد يبعث لأخذ زكاة الحبوب والثمار وقت الجذاف والحصاد، بعث وقت إخراجه يعني وقت الجذاذ والحصاد، وإن بعث لقبض غيره يعني لقبض زكاة غيره من السائمة نقول وغيرها، لا، لأن السعاة إنما يبعثون لقبض هذه الأشياء الثلاثة حبوب والثمار والمواشي، فيقول وإن بعث لقبض غيره يعني مما من الأموال الظاهرة وهو المواشي، يقول بعث في أول المحرم لأنه أول السنة. نعم، هذه الشيخ الإسلام رحمه الله سيأتينا إن شاء الله تعالى يقول إذا إن أهل البيت إذا منعوا الخمس يجوز أن يعطون من صدقة التطوع، ولا يمكن أن يتركوا هكذا، فالزكاة ما في إشكال في منعها منهم بمنع دفعها له، لكن صدقة التطوع في خلاف من العلماء من يقول هي حرام لقوله العموم إن الصدقة، وهذا يشمل الواجب والمستحب، وقال شيخ الإسلام تحل لهم صدقة التطوع إذا منعوا الخمس، مثل وقتنا هذا ما في خمس. ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أثنيتهم، لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات الناس على مياههم وأفنيتهم، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه، وإن قال لم يكمل الحول أو قد فرقته زكاته ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم يحلف، لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة والحد. وهذا مقيد يعني القبول بما إذا لم يكذبه الواقع أو العادة، فإذا دلت القرينة على كذبه فلا يقبل قوله، أما مع الاحتمال فيقبل ويصدق. إذن إذا قال صاحب المال إنه أخرج الصدقة أو إن عددها كذا وكذا وما أشبه ذلك فإنه يقبل ويصدق، لماذا؟ لأنه مؤتمن على دينه، الإسلام مؤتمن على دينه، ولذلك في حديث أبي هريرة في قصة الذي جامع امرأته في نهار رمضان لما قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد، قال صوم شهرين؟ قال لا أستطيع، قال أطعم ستة مسكينة؟ قال لا أستطيع، صدقه النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان مؤتمن على دينه. أما إذا وجدت يعني إذا كان الواقع أو القرينة أو العادة تمنع هذا القول تمنع قبول هذا القول فإنه إيش لا يقبل منه. وإن أعطاه صدقته استحب أن يدعو له لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وروى عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. طيب يقول رحمه الله: وإن أعطاه صدقته استحب أن يدعو له. إن أعطاه يعني صاحب المال صدقته يعني الساعي أو العامل استحب أن يدعو له. وهذا ليس خاصا أقول بمسألة الساعي، مسألة الساعي، بل كل من أعد نفسه لقبول الزكوات وما أشبه ذلك إذا دفعت إليه الزكاة يستحب له هذا القول. وهنا مسألة في مسألة دفع الصدقة والزكاة، هل الأفضل في الصدقة والزكاة أن يظهرها أو أن يسر بها؟ إنسان كان عنده زكاة، فهل الأفضل أن يظهرها أو أن يسر بها؟ نقول الإظهار أفضل إذا كان فيه مصلحة، وأما إذا لم يكن مصلحة فالإصرار أفضل، أن يسر أفضل. لماذا؟ نقول لأمور: أولا أن ذلك أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، وثانيا أنه أستر لحال المعطى، أستر، يعطيه من المال بسره، خلاف ما إذا كان من الناس قلت تعال يا فلان تعال قد هذه ترى زكاة أمام الناس فيخجلوه. ولأن أيضا هذا من تمام الإخلاص، ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولهذا قال الله عز وجل: إن تبتوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن نقول إظهار الصدقة، إظهارها إن كان فيه مصلحة فهو أفضل. وما هي المصلحة؟ المصلحة التأسي به، أن يعني يتأسى به الناس وأن يقتدوا به، هذه واحد. ثانيا أن يعرفوا أن هذا الرجل الذي أعطي أنه فقير، فقير، واضح الفرق بينهما. فالتأسي مثلا دفعت صدقة، دفعت الزكاة وأظهرت ذلك، يتأسى بي مثلا بقية الأغنياء فيقتدون. وثانيا أيضا أني إذا دفعت هذه الصدقة أو الزكاة إلى الرجل ظاهرا علم الناس أن الرجل محتاج، محتاج، فإذا كان هناك مصلحة فلا بأس، أما إذا لم يكن مصلحة فالإسراف أفضل، لقوله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولحديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، ولأنه أبعد، أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وأستر لحال من المعطى، المعطى. طيب هنا يقول: وروى عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا من باب أيضا إيش؟ المكافأة، من المكافأة. طيب إذا قدرنا هذا الدعاء مشروع، مشروع بلا شك، لكن لو قدرنا أن الدافع صاحب المال رجلا، أنه رجل عامي لا يعرف اللهم صل على آل فلان، فحينئذ نقول يقول له هذا الذكر من باب متابعة الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له دعاء يفهمه، كما لو قال له: أخلف الله عليك، بارك الله لك في مالك، ونحو ذلك، حتى يطيب نفسه، لأنه قال: اللهم صل على زيد الذي أتاه بالصدقة، ما يعرف اللهم صل على زيد، لكن قال: بارك الله لك في مالك، نسأل الله عز وجل أن يخلف لك وأن يبارك لك فيما أبقيت وما أشبه ذلك، يكون طيبا. يعني يقول الجمع أحسن، يعني يكون يأتي بهذا، يعني اقتصاره على الله: أخلف الله عليك، بارك الله لك، لا بأس، لأن يعني هذا الدعاء ليس بواجب كما يقول المؤلف، لكن كونه يأتي أيضا يحافظ على الوارد خير، فيحافظ على الوارد اتباع للسنة، ويأتي بهذا الذكر تطيبا لخاطر الدافع. ولا يجب الدعاء، الدعاء السابق اللهم صلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سعاته بذلك، ويستحب أن يقول. لا يجب، لكنه مشروع، لكنه مشروع. الدليل على مشروعيته فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على عدم وجوبه أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر السعاة بذلك. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الفعل المجرد إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا فهذا الفعل لا يدل على الوجوب. نعم. ويستحب أن يقول أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. ويستحب وهذا أهل الدعاء لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف. جائز يجوز؟ لا بس مسألة استحباب فيها نظر. استحباب حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل. وكون نقول بعد نقيد بهذا اللفظ أن يقول كذا وكذا هذا فيه نظر. لكن كما سبق إذا كان الرجل عاميا يقول له لا يقول له دعاء يناسب يناسب الحال لا على أنه سنة وإنما هو من باب إيش تطيب خاطر هذا الرجل. نعم. لم يرد في حديث لا صحيح ولا ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يكون ورد عن بعض التابعين. أما الذي بعده ويستحب للمعطي أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. فهذا حديث ضعيف ورد في حديث لكنه ضعيف. طيب. يقول ويستحب للمعطي أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نقول هذا الحديث أقول هذا الدعاء ورد في حديث لكنه ضعيف وعلى فرض صحته فهل يجهر بذلك أو لا يجهر؟ نقول لا يجهر لأنه يكسر قلب الفقير. يأتي الفقير يقول خذ 100 ألف ريال اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما هذا في كسر لقلبه. نعم. وإن وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسلفه رب المال زكاته أخذها وإن أبى لم يجبره لأنه ليس بواجب عليه فإما أن يوكل من يقبضها فسلفه إيش معنى سلفه تقدم قدم الزكاة. يعني مثلا وجد عنده مواشي لم يكمل حولها وحوله بقي عليه مدة فقدم الزكاة فلا بأس. لكن يجب مراعاة ما سبق وهو اختلاف النصاب بين حال الدفع وحال الوجوب. نعم. وإن أبى لم يجبره لأنه ليس بواجب عليه فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني. وما هو الأولى؟ يعني الآن في مسألة إذا أتى إلى صاحب مال لم يحل الحول على ما عليه فهنا يجوز لصاحب المال تقديم الزكاة. طيب هل يجبر الساعي أو العامل رب المال على ذلك؟ نقول لا يجبره يعني ليس بواجب عليه. وحينئذ ماذا يصنع؟ نقول إما أن يوكل من يقبضها منه عند تمام الحول وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني. وما هو الأفضل؟ نقول الأفضل يتبع المصلحة. فإذا كان الساعي بيده أموال كثيرة تتسع للفقراء وتكفي حاجتهم فالأولى أن يدخرها الحول الثاني. وإن كان الأمر بالعكس فالأولى أن يأخذها لأن الإنسان المتصرف لغيره إذا خير بين أمرين يختار ما فيه مصلحة. نعم.